هل يعتبر المطلق أو المطلقة محصنا؟ هل يعتبر المطلق أو المطلقة تعتبر محصنا؟ إذا كان قد تزوج كل منهما يكون محصن. تزوج ودخل المرأة فيها يكون محصن كل منهما ولا طلق. إذا تزوج ودخل المرأة صار محصنا محصنا وهي تكون محصنة. إذا زال كل منهما بعد ذلك وجب. نسأل الله السلامة. الشرط من قبل جميل يقول لك يمكن التسامح في سفر. إذا قال مثلا لو تسامح الشيخ ثم بعدين فعله قال بعد طالب ومن قبل الله بيسامح واسقط وسقط ما عاد يعود ما عاد يعود بيسقط وسقط عاد ما لحد بيسقط وسقط. إلا إذا قالوا في هذه الحال الحال فقط فنحن مقيد يعني نستفرح هذه المعينة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.